وتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أرسله رحمة للعالمين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتمسك بها إلا كل مريد سالك، ما من خير إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذر الناس منه، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجعل الله وإياكم من البدع والضلالات والنار وجميع المسلمين والمسلمات. ومما زادني شرفا وفيها وكتب أخمصي أبو الثريا دخولي تحت قول يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. ثم أما بعد أيها المسلمون، إنما تعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان واستعمله لعبادته، وهذا الإنسان أيها الأحبة ضعيف فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن البعض لا يرى من نفسه إلا الكمال، ولا يرى من نفسه إلا أنه أحسن الخلق، ولم يتبع العيوب، ولو أنه تتبع ذلك لكان خيرا له، لأن البعض قد يلقى الله سبحانه وتعالى بغير هدى عياذا بالله. وعيوب النفس أيها الأحبة كثيرة وعديدة، منها ما يعلمها صاحبها، ومنها ما لا يعلمها، ومنها ما يعلمها عن طريق الغير، لكن تصحيح المسار من الأمور المهمة، والتكبر والعناد والبعد عن النصيحة والتوجيه سبب من أسباب الضلال عياذا بالله. حديثنا معكم في هذه الدقائق المعدودة وأمام هذه الوجوه الطيبة عن عيوب النفس على سبيل الإجمال لا التفصيل، لأن كل نقطة تحتاج إلى خطة كاملة، والوقت لا يتسع لذلك. على عجالة أيها الأحبة، من عيوب النفس اتباع الخبر، اتباع المزاج، أن يعبد الإنسان هواه مزاجه على كيفه، أنا حر لا تتدخل في حياتي وهكذا دواليك حتى يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات. ومن اتبع هواه ضل ايها الاحبه. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: افرايت من اتخذ الهه هوى واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. هذا الذي يتبع هواه ليس له من خلاق وليس له في الآخرة من منزلة، لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول عن أولئك الذين لا يتبعون الهوى وإنما يتبعون الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الصنف الأول مأواهم النار الذين يعبدون هواهم، والصنف الثاني جنة الفردوس هي مأواهم. أيها الأحبة الكرام، ومن عيوب النفس أن يلتمس الإنسان النفع مما لا يملكه، أو أن يذهب إلى عبد ليكشف عنه ضره وهو لا يملكه، فإن هذا من قسم الشرك عياذا بالله. أن يستعين الإنسان بغير الله، أو أن يستغيث بغير الله، أو أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو الطاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ويقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. ادعو الله عز وجل يستجيب الله عز وجل دعاءك، فإن دعوك مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن الله سيقبض عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن عيوب النفس أيها الأحبة الشح الذي هو البخل مع الكأس، لأن البعض قد يكون بخيلا لكنه قد يعطي في نهاية المطاف، لكن من كان بخيلا وفي نفس الوقت حريصا على المال وحريص على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل به عليه، فإن ذلك من الضلال وسبب من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى على هذا العبد. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد ويكرم العبد، ولكن هذا العبد يقابل هذه النعمة بالكفران ويجعل يده مغلولة إلى عنقه عياذا بالله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل عن أولئك الذين ينفقون من غير إسراف ولا تقتير: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن الشح أيها الأحبة سبب من أسباب هلاك الأمم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا من رجل قلبه غير معلق بالله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا أنفق ماله فإن هذا المال يذهب إلى رصيد حسناته يرفعه الله سبحانه وتعالى بها في جنات النعيم. وعندما يبخل الإنسان فإنما يبخل عن نفسه عياذا بالله. ومن عيوب النفس الكبر، أن يتكبر الإنسان، والكبر هو غضب الحق وغض الناس، لا يقبل الحق ولا يذعن للحق ولا يستسلم للحق، بل يزدري كل ما رآه ويظن أنه يحسن صنعا وأنه ما أحد مثله. هذا هو الكبر بعينه أيها الأحبة الكرام، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يستمع إلى الغير، بحاجة إلى أن يستفيد من أخطائه إن كان هناك أخطاء، بحاجة إلى أن يتقبل. أما أن يزل الناس ويسخر من الناس ويعيب الناس ويظن أنه فوق الناس ويظن أن ما أحد مثله، فإن يوم القيامة ستكون صورته غير ما هو عليه في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الثور يطأهم الناس بأقدارهم، يطأهم الناس بأقدارهم، لأنهم كانوا في هذه الحياة الدنيا يظنون أنهم فوق الناس وأنهم قد اعتلوا على الناس، لكن يوم القيامة على صورة الثور يطأهم الناس بأقدارهم. ومن صور الكبر الإعراض عن الناس وعدم مجالسة الناس والحديث إلى الناس وتصغير الخط للناس. قال لقمان الحكيم لولده كما قال الله عز وجل: ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن عيوب النفس أيها الأحبة الكرام أن يظن هذا الإنسان بالآخرين ظن السوء، لا يلتمس له أعذارا ولا يتفاءل بخير، بل الشؤم هو عنوانه وديدنه. وهذا مرض عظيم أيها الأحبة، أن ينشغل الناس بمثل هذه العيوب والظنون، والظن قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا، لكن على الإنسان أن يلتمس لأخيه الأعذار، لأن كل إنسان له ظروف خاصة، ولربما وقع في الشيء من غير ما قصده، فكان هذا سببا من أسباب سوء الظن به، وقياس على ذلك أنه يعمل الكثير من هذه الأعمال. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن عيوب النفس أيها الأحبة الحسد، الحسد والحسد أيها الأحبة هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة على أخيه، يتمنى زوال النعمة على أخيه، وقد لا يتمنى زوال النعمة لكن يحس في نفسه لماذا أعطى الله عز وجل هذا الإنسان هذه النعمة. من العجب عند بعض الناس، الحسد يا أخوان مادة مركبة في كل إنسان، في كل إنسان مثل هذه الغضب، الحسد أيضا كذلك، الفرح كذلك، الضحك كذلك، مادة مركبة في هذا الإنسان، لكن لا يكون الحسد مذموما إلا إذا حسد الإنسان. إذا قال الله عز وجل في كتابه: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن هناك في مقابل الغبطة، أن تتمنى أن ينعم الله عز وجل عليك مثلما أنعم على هذا، وأن تدعو لهذا الغيب، لهذا الغيب في البركة والخير والاستمرار في نعمة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصدقه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومن أسباب عيوب النفس أيها الناس الغضب، الغضب. بعض الناس يغضب وإنها مادة مركبة في الإنسان، ولكن تختلف هذه المادة من شخص إلى شخص آخر. البعض ينبت نفسه عند الغضب ويمسك نفسه عند الغضب ويتحكم في نفسه، والبعض الآخر إذا غضب خرب، وإذا غضب فجر، وإذا غضب تصرفات جنونية غير مسؤولة، سواء كان ذلك في بيته أو حتى في محل عمله. وهذا شيء مشاهد أيها الأحبة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوصيه بالصلاة والصيام وغير ذلك من سائر العبادات، وإنما لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سريع الغضب نصحه: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلا تغضب أيها الأخ الكريم، لا تغضب، فإن ذلك سيوردك الموارد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله واحد القهار العالم بخفيات أسراره وكل شيء وملكه، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أما بعد أيها الأحبة الكرام، ومن عيوب النفس أن يشتغل الإنسان بعيوب غيره وينسى عيوبه، وهذه مشكلة كبيرة. أن ينظر الإنسان إلى عيوب الغير ولا يفتش عن عيوبه، والأصل أن الإنسان يحاسب نفسه ويفتش عن نفسه، هل هو مقصر في حق الله عز وجل؟ إن كان ذلك لدرك الأمر، وإن لم يكن كذلك استمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون حديث مجلسه فلان وعن أن فلان اشترى كذا، فلان ارتقى إلى كذا، فلان ملك كذا، فلان تزوج كذا، وهلم جرى إلى آخره، وهكذا. ليس الإنسان دائما في كلام الناس، ولا يحلو له الكلام إلا إذا تكلم عن عيوب الناس وفي الناس، فإن هذا رجل انشغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه، وهذا مرض أيها الأحبة. قال بعض السلف: رأيت أناسا كان لهم عيوب ولكنهم لم يبيبوا الناس ولم يتكلموا في الناس فأزال الله عيوبهم. ورأيت أناس لم يكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فصار لهم عيوب. استفد من نفسك، قد لا ترى عيوبك، نعم، لكن استفد من الآخرين، فإن مثل هذا الإنسان مثل العين في الوجه، ترى البعيد والقريب لكن لا يمكنها أن ترى الوجه ولا يمكنها أن ترى نفسها إلا عن طريق المرآة. والمؤمن يعتبر مرآة أخيه المؤمن كما قال الحسن البصري رحمه الله. وقد تستفيد من العدو سيما في حال المخاصمة، قد يظهر لك عيوبا في حال الخصومة، إذا قال بعضهم: وعين الرضا عن كل عيب كبيرة كما أن عين سوء تبدي المساوية. قد يقول لك أنت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تستفد من هذه الكلمات إن كانت فيك لا بد أن تعالجها، ولا تغتر بنفسك ولا ترى بنفسك رجل معصوم أبدا. من الذي ما ساء فقط ومن له الحسنى فقط. سلف الصالح كانوا يحاسبون انفسهم ويجلسون مع انفسهم وربما استفادوا من الغيب. يوسف بن عبيد يقول: تغنى على محمد ابن واسع وهو في مرضه، فقال: ماذا يقول عن الناس؟ وهم يتكلمون عن الناس يتكلمون فيه. إذا أخذ بيدي ورجلي إلى نار جهنم. إبراهيم التميمي يقول: مثلت نفسي بين الجنة وبين النار، مثلت نفسي بالجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وهو عالم أبكارها. قال: مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأكتوي بنارها، فقلت لنفسي: ماذا تتمنين؟ قالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت لها: أنت الآن في الأمنية، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن أيها الأحبة، علينا أن نفتش عن أنفسنا وأن نفتش عن قلوبنا وأن نفتش عن أحوالنا كيف نحن مع الله سبحانه وتعالى. فالمحاسبة من الأمور الضرورية في هذه الحياة الدنيا قبل أن يقوم الأشهاد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير أيها الأحبة، تدعوكم منظمة الدعوة الإسلامية للبذل والعطاء لإخوانكم في سوريا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنت ابن عاد ابن آدم أنفق عليه، وما نقصت صدقة من مال، فجودوا بما أعطاكم الله سبحانه وتعالى وأبدلوا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازي ما تقدمونه وسيعطيكم خيرا مما تقدمون لإخوانكم المساكين المظلومين المقبوضين هنا وهناك في كل مكان. أنت إن بذلت شيئا فإن هذا الشيء يذهب مباشرة إلى رصيد حسناتك، يرفعك الله عز وجل. مسلما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد رضي الله عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا قضيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا حاجه لحوائج الدنيا هي بيضاء لنا فيها صباح الا اعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. اللهم اعنينا ويا خطايانا كما دعوت بين المشرق والمغرب. اللهم نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم صل دينك وعبادك وسنة نبيك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اقبل على الدين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى. اللهم اصرف عنا الوباء والسنة والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن هذه البلاد خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. Oh.